تعالوا نسمع هذه الفقرة وحنعلق عليها بعدين. Thank you.

يا ما الزمان لو علي كان على كيفه يا عين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين. شدتني ملعبة يا قطعتها وخدتني وجفالي البابين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين. انا كنت فين والحب ده فين معرفش ده وده جاني منين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين. من كتر حظنا وانبساطنا جانا ضابط بيشاوي شين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي وانا مالي يا عين. من حسنك اللطيف يا اخوانا قاعد شرب ويانا كسين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي وانا مالي يا عين. امال يا عين وانا مالي يا عين وانا مالي يا لي وانا مالي يا عين. محمد العربي وانا مالي يا عين، مجموعة من الأغنيات لنور الهدى ومحمد العربي وشيخ اسماعيل سكر تم نقلها على شرائط إذاعة في 28 يناير و25 مارس 1973. بنلتقي مع الفقرة الثانية في احتفائنا بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير فريد الأطرش. قول للخاين والمأجور سيب الظلمة وعيش بالنور، مش هتفيدك خدمة سيدك اللي حياته غش وزور، ما فيناش خاين ولا مأجور. نادرة لفريد الأطرش لأول مرة وحصريا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. تحرم أرضه عليه وسماه اللي يبيع

والجخ التي باجل ورد باكي ودمعي فالرجل باجل يا ربي يعني هو عبارة عن أنا عايز أقول لكم حاجة غريبة خالص. الأسبوع ده سمعت ركن طبيب العيلة, فركن طبيب العيلة ده كان بالذات كده في واحدة قدمت البرنامج قالت عندنا دلوقتي الدكتور مؤنس والدكتور محمود والدكتور عيسى, تسمح يا دكتور محمود تقولينا بالضبط إيه إذا كان الأسفل مفيد للصحة ولا مش مفيد للصحة؟ لا أنا في اعتقاد الأسبرو هو يعني هو يضر الصحة, لكن يعني أحب يعني أنا شخصيا بغده. وضحك قالت له أنت إيه رأيك يا دكتور عثمان؟ قال لها والله يا بنتي هو زي ما الدكتور مأمون أنا ما عنديش مانع, يعني هو الأسبرو فوق وتحت أنا شخصيا ما عندكش أسبرو يا بنتي. هو يعني المحاضرات يا اخوان. وبرضه في نفس الاسبوع سمعت برنامج عن 46 120 اذا. الو ايوه انا اسمي محمود. ايوه سيسي محمود, قول ايه انت شفت ايه تعرف ايه؟ انا افتكر لما كان الشباك مفتوح يعني ايه شباك ايه شباك لان هي البنت ما رديتش تقدم لان هي لو كانت شافت الاسويره اسويره ايه اسويره اللي كانت هي كانت مع ايه يا استاذ منير يعني انت العلم بتاعك فاض قوي للادي بشكل غريب جدا, فما تلقينا محاضرة من محاضراتك القيمة مثلا في علم ابادة الذباب مثلا ومقاومته في الموسم الحاضر. ايوه انا عايز اقول كلمتين بمناسبة الذباب. يعني شوف انا عايز اقول لك يعني اولا هو عبارة لا يعني احنا ده اولا في بلاد حرة طبعا هو موجود. لا يعني انا عايز اقول انه يعني يستحسن ان الواحد يعني يجيب ال يعني تقدر تقول زي ما قلت كده في الاول لانه هو عبارة عن يا ليلى هابو ايه. ومنير بيضرب على العود ومن بين الكورس الاستاذ عبد الحليم حافظ. سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك, سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك, سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبك والاسم حبيبي وانا حايل بناديك السبب تعذيبي والاسم حبيبي السبب تعذيبي والاسم حبيبي سنة سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي والاسم حبيبي السبب تعذيبي والاسم حبيبي سنتين اسمعها مني كده. دي جنوتك لا تلومني ولا عبك ايه رايك يا استاذ رامي بقى في الدويتو اللي سمعته دلوقتي؟ يا استاذي ده مش دويتو. امال ده ايه؟ دويتو ايه يعني؟ لا دي مصاحبه تقدر تقول يعني تضامن في اداء نغم او شيء، لكن دويتو يعني واحد يقول كلام والتاني يرد عليه. اه طب دلوقتي عايزين بقى استاذ عبد الحليم انت ومدام ليلى في دويتو ويا بعض. ما فيش طبعا دويتو تعمل لنا، وانا احب ان انا يعني اخد وعد من الاستاذ رامي انه يعمل لنا انا ومدام ليلى دويتو ونغنيه سوا، يعني قبل ما سمعه الدويتو اللي هو عمله للاستاذ عبد الوهاب تالفه له في فيلم اسمه يحيى الحب. كل الصدور يعني، بس لما يسمعوني حاجة تفتح نفسي. طب نسمع بقى مدام ليلى انت وعبد الحليم دويتو من فيلم يحيى الحب. يقول حفتح يفتح قلبه قال يا من العملية. قول يا عبد الحليم. هفتح قلبي انا قلت اللي في، لكن احب الناس تفهم حال حبي، القلب يتهنى ويسلم الحب وين. هفتح قلبي انا قلت اللي في، لكن احب الناس تفهم حال حبي، القلب يتهنى ويأمن الحب ويسلم. شخصيا مش حاضر لك كده. جزء من سهرة مع النجوم، اعداد وتقديم الاذاعة الراحل علي فايز زغلول، تم عمل مونتاج لها في 13 يونيو 1956. معذرة عشان الوقت، حنكتفي بهذا القدر للراحل الكبير منير مراد. انضمنا على الصفحة وشرفنا الاستاذ اشرف صدي ابن الملحن الكبير الاستاذ احمد صدي، كمان دكتور سنوسي من ليبيا، دكتور هاني سليمان اشكرك على رسالتك، كمان تليفون اخره 300، ان شاء الله حاضر تكون معانا الاغنيه. استاذ اشرف صدقي، حضرتك الفانوس السحري عامله 20 دقيقه، فمعلش استحملني من فضلك، هتكون معانا باذن الله. والله انا مجهزه يعني، بس هي مشكله الوقت معايا.